بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا 76 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة لم يكن الذين كفروا. وردت تسمية هذه السورة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكن الذين كفروا. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني لك؟ قال: نعم. فبكى. فقوله أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا واضح أنه أراد السورة كلها، فسمها بأول جملة فيها. وسميت هذه السورة في معظم كتب التفسير وكتب السنة سورة لم يكن، بالاختصار على أول كلمة منها، وهذا الاسم هو المشهور في تونس بين أبناء الكتاتيب. وسميت في أكثر المصاحف سورة القيمة، وكذلك في بعض التفاسير، وسميت في بعض المصاحف سورة البينة. وذكر في الإتقان أنها سميت في مصحف أبي سورة أهل الكتاب، أي لقوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. وسميت سورة البرية، وسميت سورة الانفكاك، فهذه 6 أسماء. واختلف في أنها مكية أو مدنية. قال ابن عطية: الأشهر أنها مكية، وهو قول جمهور المفسرين. وعلي بن الزبير وعطاء بن يسار: هي مدنية. وعكس القرطبي فنسب القول بأنها مدنية إلى الجمهور وابن عباس، والقول بأنها مكية إلى يحيى بن سلام. وأخرج ابن كثير عن أحمد بن حنبل بسنده إلى أبي حبة البدري قال: لما نزلت لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب إلى آخرها، قال جبريل: يا رسول الله، إن الله يأمرك أن تقرئها أبي الحديث، أي وأبي من أهل المدينة. وجزم البغوي وابن كثير بأنها مدنية، وهو الأظهر لكثرة ما فيها من تخطئة أهل الكتاب ولحديث أبي حبة البدري. وقال عدها جابر بن زيد في إعداد السور المدنية. قال ابن عطية: إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دفع إلى مناقضة أهل الكتاب بالمدينة، وقد عدت 101 في ترتيب النزول، نزلت بعد سورة الطلاق وقبل سورة الحشر، فتكون نزلت قبل غزوة بني النضير، وكانت غزوة النضير 4 في الربيع الأول، فنزول هذه السورة آخر 3 أو أول 4. وعدد آياتها 8 عند الجمهور، وعدها أهل البصرة 9. أغراضها: توبيخ المشركين وأهل الكتاب على تكذيبهم بالقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، والتعجيب من تناقض حالهم إذ هم ينتظرون أن تأتيهم البينة، فلما أتتهم البينة كفروا بها، وتكذيبهم في ادعائهم أن الله أوجب عليهم التمسك بالأديان التي هم عليها، ووعيدهم بعذاب الآخرة، والتسجيل عليهم بأنهم شر البرية، والثناء على الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ووعدهم بالنعيم الأبدي ورضا الله عنهم وإعطائه إياهم ما يرضيهم. وتخلل ذلك التنويه بالقرآن وفضله على غيره باشتماله على ما في الكتب الإلهية التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل، وما فيه من فضل وزيادة. قال الله عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. استصعب في كلام المفسرين تحصيل المعنى المستفاد من هذه الآيات 4 من أول هذه السورة تحصيلا ينتزع من لفظها ونظمها. فذكر الفخر عن الواحدي في التفسير البسيط أنه قال: هذه الآية من أصعب ما في القرآن نظما وتفسيرا، وقد تخبط فيها الكبار من العلماء. قال الفخر: ثم إنه لم يلخص كيفية الإشكال فيها، وأنا أقول: وجه الإشكال أن تقدير الآية لم يكن الذين كفروا منفكين حتى تأتيهم البينة، التي هي الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إنه تعالى لم يذكر أنهم منفكون عن ماذا، لكنه معلوم، إذ المراد هو الكفر والشرك اللذين كانوا عليهما، فصار التقدير: لم يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم حتى تأتيهم البينة، التي هي الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إن كلمة حتى لانتهاء الغاية، فهذه الآية تقتضي أنهم صاروا منفكين عن كفرهم عند إتيان الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال بعد ذلك: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وهذا يقتضي أن كفرهم قد ازداد عند مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم، فحينئذ حصل بين الآية الأولى والآية الثانية مناقضة في الظاهر. انتهى كلام الفخر. يريد أن الظاهر أن قوله رسول من الله بدل من البينة، وأن متعلق منفكين حذف لدلالة الكلام عليه، لأنهم لما أجريت عليهم صلة الذين كفروا دل ذلك على أن المراد لم يكونوا منفكين على كفرهم، وإن حرف الغاية يقتضي أن إتيان البينة المفسرة برسول من الله هي نهاية انعدام انفكاكهم عن كفرهم، أي فعند إتيان البينة يكونوا منفكين عن كفرهم. فكيف مع أن الله يقول: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة؟ فإن تفرقهم راجع إلى تفرقهم عن دين الإسلام، وهو ازدياد في الكفر، إذ به تكثر شبه الضلال التي تبعث على التفرق في دينهم مع اتفاقهم في أصل الكفر. وهذا الأخير بناء على اعتبار قوله تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلى آخره، كلاما متصلا بإعراضهم عن الإسلام، وذلك الذي درج عليه المفسرون، ولنا في ذلك كلام سيأتي. ومما لم يذكره الفخر من وجه الإشكال أن المشاهدة دلت على أن الذين كفروا لم ينفكوا عن الكفر في زمن ما، وأن نصب المضارع بعد حتى ينادي على أنه منصوب بأن مضمرة بعد حتى، فيقتضي أن إتيان البينة مستقبل وذلك لا يستقيم، فإن البينة فسرت برسول من الله، وإتيان الرسول وقع قبل نزول هذه الآيات بسنين، وهم مستمرون على ما هم عليه، هؤلاء على كفرهم وهؤلاء على شركهم. وإذ قد تقرر وجه الإشكال وكان مظنون أنه ملحوظ للمفسرين إجمالا أو تفصيلا، فقد تعين أن هذا الكلام ليس واردا على ما يتبادر من ظاهره في مفرداته أو تركيبه، فوجب صرفه عن ظاهره، ما بصرف تركيب الخبر عن ظاهر الإخبار، وهو إفادة المخاطب النسبة الخبرية التي ضمنها التركيب، بأن يصرف الخبر إلى أنه مستعمل في معنى مجازي للتركيب، وإما بصرف بعض مفرداته التي اشتمل عليها التركيب عن ظاهر معناها إلى معنى مجاز أو كناية. فمن المفسرين من سلك طريقة صرف الخبر عن ظاهره، ومنهم من أبقوا الخبر على ظاهره استعماله، وسلكوا طريقة صرف بعض كلماته عن ظاهر معانيها، وهؤلاء منهم من تأول لفظ منفكين، ومنهم من تأول معنى حتى، ومنهم من تأول رسول، وبعضهم جوز في البينات وجهين. وقد تعددت أقوال المفسرين فبلغت 12 قولا، ذكر الآلوسي أكثرها، وذكر القرطبي معظمها غير معزو، وتداخل بعض ما ذكره الآلوسي، وزاد أحدهما ما لم يذكره الآخر. ومراجع تأويل الآية تؤول إلى 5. الأول: تأويل الجملة بأسرها بأن يؤول الخبر إلى معنى التوبيخ والتعجيب، وإلى هذا ذهب الفراء ونفطوي والزمخشري. الثاني: تأويل معنى منفكين بمعنى الخروج عن إمهال الله إياهم ومصيرهم إلى مؤاخذتهم، وهو لابن عطية. الثالث: تأويل متعلق منفكين بأنه عن الكفر، وهو لعبد الجبار، أو عن الاتفاق على الكفر، وهو للفخر وأبي حيان، أو منفكين عن الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالصدق قبل بعثته، وهو لابن كيسان عبد الرحمن الملقب بالأصم، أو منفكين عن الحياة أي هالكين، وعزي إلى بعض اللغويين. الرابع: تأويل حتى أنها بمعنى إن الاتصالية والتقدير، وإن جاءتهم البينة. الخامس: تأويل رسول بأنه رسول من الملائكة يتلو عليهم صحفا من عند الله، فهو في معنى قوله تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. وعزاه الفخر إلى أبي مسلم، وهو يقتضي صرف الخبر إلى التهكم. هذا والمراد بالذين كفروا من أهل الكتاب أنهم كفروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، مثل ما في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. وأنت لا يعوزك إرجاع أقوال المفسرين إلى هذه المعاقد، فلا نحتاج إلى التطويل بذكرها، فدونك فراجعها إن شئت. فبنا أن نهتم بتفسير الآية على الوجه البين، أن هذه الآيات وردت مورد إقامة الحجة على الذين لم يؤمنوا من أهل الكتاب، وعلى المشركين بأنهم متنصلون من الحق متعللون للإصرار على الكفر عنادا، فلنسلك بالخبر مسلك مورد الحجة لا مسلك إفادة النسبة الخبرية. فتعين علينا أن نصرف التركيب عن استعمال ظاهره إلى استعمال مجازي على طريقة المجاز المرسل المركب، من قبيل استعمال الخبر في الإنشاء والاستفهام في التوبيخ، ونحو ذلك الذي قال فيه التفتزاني في المطول إن بيان أنه من أي أنواع النجاز هو مما لم يحم أحد حوله، والذي تصدى السيد الشريف لبيانه بما لا يبقي فيه شبهة. فهذا الكلام مسوق مساق نقل الأقوال المستغربة المضطربة الدالة على عدم ثبات آراء أصحابها، فهو من الحكاية لما كانوا يعدون به، فهو حكاية بالمعنى كأنه قيل كنتم تقولون لا نترك ما نحن عليه حتى تأتينا البينة. وهذا تعريض بالتوبيخ بأسلوب الإخبار المستعمل في إنشاء التعجيب أو الشكاية من صالف المخبر عنه، وهو استعمال عزيز بديع وقريب منه قوله تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، إذ عبر بصيغة يحذر وهم إنما تظاهروا بالحذر ولم يكانوا حاذرين حقا، ولذلك قال الله تعالى قل استهزئوا، فالخبر موجه لكل سامع ومضمونه قول كان صدر من أهل الكتاب واشتهر عنهم وعرفوا به وتقرر تعلل المشركين به لأهل الكتاب حين يدعونهم إلى اتباع اليهودية أو النصرانية فيقول لم يأتنا رسول كما أتاكم، قال تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. وتقرر تعلل أهل الكتاب به حين يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام، قال تعالى الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار الآية، وشيوعه عن الفريقين قرينة على أن المراد من سياقه دمغهم بالحجة، وبذلك كان التعبير بالمضارع المستقبل في قوله حتى تأتيهم البينة مصادفا المحزة، فإنهم كانوا يقولون ذلك قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم. وقريب منهم قوله تعالى في أهل الكتاب ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وحاصل المعنى أنكم كنتم تقولون لا نترك ما نحن عليه من الدين حتى تأتينا البينة، أي العلامة التي وعدنا بها. وقد جعل ذلك تمهيدا وتوطئة لقوله بعده رسول من الله يتلو صحفا مطهرة إلى آخره. وإذ اتضح موقع هذه الآية وانقشع إشكالها فلننتقل إلى تفسير ألفاظ الآية. فالانفكاك الإقلاع، وهو مطاوع فكه إذا فصله وفرقه، ويستعار لمعنى أقلاع عنه، ومتعلق منفكين محذوف دل عليه وصف المتحدث عنهم بصلة الذين كفروا، والتقدير منفكين عن كفرهم وتاركين له، سواء كان كفرهم إشراكا بالله مثل كفر المشركين أو كان كفرا بالرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا القول صادر من اليهود الذين في المدينة والقرى التي حولها، ويتلقفه المشركون بمكة الذين لم ينقطعوا عن الاتصال بأهل الكتاب منذ ظهرت دعوة الإسلام، يستفتونهم في ابتكار مخلص يتسللون به عن ملام من يلومهم على الإعراض عن الإسلام. وكذلك المشركون الذين حول المدينة من الأعراب مثل جهينة وغطفان ومن أفراد المتنصرين بمكة أو بالمدينة. وقد حكى الله عن اليهود أنهم قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن الرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، وقال عنهم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وحكى عن النصارى بقوله تعالى حكاية عن عيسى مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وقال عن الفريقين ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وحكى عن المشركين بقوله فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، وقولهم فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ولم يختلف أهل الكتابين في أنهم أخذ عليهم العهد بانتظار نبي ينصر الدين الحق، وجعلت علاماته دلائل التظاهر من دعوته كقول التوراة في سفر التثنية أقيم له نبيئا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه، ثم قولها فيه وأما النبي الذي يطغى فيتكلم كلاما لم أوصيه أن يتكلم به فيموت ذلك النبي، وإن قلت في قلبك كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب فما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصر فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب، الإصحاح 18. وقول الإنجيل وأنا أطلب من الأب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، أي شريعته، لأن ذات النبي لا تمكث إلى الأبد. روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله، لأنه لا يراه ولا يعرفه. يوحنا الإصحاح الرابع عشر، الفقرات السادسة. وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الأب باسمي، فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. يوحنا الإصحاح الرابع عشر، الفقرات السادسة والعشرين. وقوله ويقوم أنبياء كذبة كثيرون، أي بعد عيسى، ويضلون كثيرين، ولكن الذي يصبر إلى المنتهى، أي يبقى إلى انقراض الدنيا، وهو مؤول ببقاء دينه، إذ لا يبقى أحد حيا إلى انقراض الدنيا، فهذا يخلص ويكرز بشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهارة لجميع الأمم. ثم يأتي المنتهى، أي نهاية الدنيا، متى الإصحاح الرابع والعشرون، أي فهو خاتم الرسل كما هو بين. وكان أحبارهم قد أنسأوا التأويل للبشارات الواردة في كتبهم بالرسول المقفى، وأدخلوا علامات يعرفون بها الرسول صلى الله عليه وسلم الموعود به هي من المخترعات الموهومة، فبقي من خلفهم ينتظرون تلك المخترعات، فإذا لم يجدوها كذبوا المبعوث إليهم. والبينة الحجة الواضحة والعلامة على الصدق، وهو اسم منقول من الوصف جرى على التأنيث لأنه مؤول بالشهادة أو الآية، ولعل إثارة التعبير بها هنا لأنها أحسن ما تترجم به العبارة الواقعة في كتب أهل الكتاب مما يحوم حول معنى الشهادة الواضحة لكل متبصر، كما وقع في إنجيل متى لفظ شهادة لجميع الأمم، ولعل التزام هذه الكلمة هنا مرتين كان لهذه الخصوصية. وقد ذكرت مع ذكر الصحف الأولى في قوله وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى. والظاهر أن التعريف في البينة تعريف العادي الذهني، وهو أن يراد به معهود بنوعه لا بشخصه، كقوله ادخلوا السوق، لا يريدون سوقا معينة، بل ما يوجد فيه ماهية سوق. ومنه قول زهير وما الحرب إلا ما علمتم وذقتموه. ولذلك قال علماء البلاغة إن المعرف بهذه اللام هو في المعنى نكرة، فكأنه قيل حتى تأتيهم بينة. ويجوز أن يكون التعريف لمعهود عند المخبر عنهم، أي البينة التي هي وصايا أنبيائهم، فهي معهودة عند كل فريق منهم، وإن اختلفوا في تخيلها وابتعدوا في توهمها بما تمليه عليه تخيلاتهم واختلاقهم. وأثرت كلمة البينة لأنها تعبر عن المعنى الوارد في كلامهم، ولذلك نرى مادتها متكررة في آيات كثيرة من القرآن في هذا الغرض، كما في قوله أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى، وقوله فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، وقوله من بعد ما تبين لهم الحق، وقال عن القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والبينة الحجة الواضحة والعلامة على الصدق، وهو اسم منقول من الوصف جرى على التأنيث لأنه مؤول بالشهادة أو الآية، ولعل إثارة التعبير بها هنا لأنها أحسن ما تترجم به العبارة الواقعة في كتب أهل الكتاب مما يحول حول معنى الشهادة الواضحة لكل متبصر، كما وقع في إنجيل متى لفظ شهادة لجميع الأمم. ولعل التزام هذه الكلمة هنا مرتين كان لهذه الخصوصية، وقد ذكرت مع ذكر الصحف الأولى في قوله وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. والظاهر أن التعريف في البينة تعريف العهد الذهني، وهو أن يراد معهود بنوعه لا بشخصه، كقولهم أدخل السوق، لا يريدون سوقا معينة، بل ما يوجد فيه ماهية سوق. ومنه قول زهير وما الحرب إلا ما علمتم وذقتموا. ولذلك قال علماء البلاغة إن المعرف بهذه اللام هو في المعنى نكرة، فكأنه قيل حتى تأتيهم بينة. ويجوز أن يكون التعريف لمعهود عند المخبر عنهم، أي البينة التي هي وصايا أنبيائهم، فهي معهودة عند كل فريق منهم، وإن اختلفوا في تخيلها وابتعدوا في توهمها بما تمليه عليه تخيلاتهم واختلاقهم. وأوثرت كلمة البينة لأنها تعبر عن المعنى الوارد في كلامهم، ولذلك نرى مادتها متكررة في آيات كثيرة من القرآن في هذا الغرض، كما في قوله أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، وقوله فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، وقوله من بعد ما تبين لهم الحق، وقال عن القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ومن في قوله من أهل الكتاب بيانية بيان للذين كفروا، وإنما قدم أهل الكتاب على المشركين هنا، مع أن كفر المشركين أشد من كفر أهل الكتاب، لأن لأهل الكتاب السبق في هذا المقام، فهم الذين بثوا بين المشركين شبهة انطباق البينة الموصوفة بينهم، فأيدوا المشركين في إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أتقن من ترهات المشركين، إذ كان المشركون أميين لا يعلمون شيئا من أحوال الرسل والشرائع. فلما صدمتهم الدعوة المحمدية فزعوا إلى اليهود ليتلقوا منهم ما يردون به تلك الدعوة، وخاصة بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فالمقصود بالإبطال ابتداء هو دعوة أهل الكتاب، وأما المشركون فتبع لهم. وعلم أنه يجوز أن يكون الكلام انتهى عند قوله حتى تأتيهم البينة، فيكون الوقف هنالك، ويكون قوله رسول من الله إلى آخرها جملة مستأنفة استئنافا بيانيا، وهو قول الفراء، أي هي رسول من الله، يعني لأن ما في البينة من الإبهام يثير سؤال سائل عن صفة هذه البينة، وهي جملة معترضة بين جملة لم يكن الذين كفروا منفكين إلى آخرها، وبين جملة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب. ويجوز أن يكون رسول بدلا من البينة، فيقتضي أن يكون من تمام لفظ بينة، فيكون من حكاية ما زعموه. أريد إبطال معاذيرهم وإقامات الحجة عليهم بأن البينة التي ينتظرونها قد حلت، ولكنهم لا يتدبرون أو لا ينصفون أو لا يفقهون. قال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وتنكير رسول للنوعية المراد منها تيسير ما يستصعب، كتنكير قوله تعالى أياما معدودات، وقوله ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك. وفي هذا التبيين إبطال لمعاذيرهم، كأنه قيل فقد جاءتكم البينة، على حد قوله تعالى أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، وهو يفيد أن البينة هي الرسول، وذلك مثل قوله تعالى قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله. فأسلوب هذا الرد مثل أسلوب قوله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. وفي هذا تذكير بغلطهم، فإن كتبهم ما وعدت إلا بمجيء رسول معه شريعة وكتاب مصدق لما بين يديه، وذلك مما يندرج في قولة التوراة وأجعل كلامي في فمه. وقول الإنجيل ويذكركم بكل ما قلته لكم كما تقدم آنفا، وهو ما أشار إليه قوله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، لأن التوراة والإنجيل لم يصف النبي الموعود به إلا بأنه مثل موسى أو مثل عيسى، أي في أنه رسول يوحي الله إليه بشريعة، وأنه يبلغ عن الله وينطق بوحيه، وأن علامته هو الصدق كما تقدم آنفا. قال حجة الإسلام في كتاب المنقذ من الضلال إن مجموع الأخلاق الفاضلة كان بالغا في نبينا إلى حد الإعجاز، وأن معجزاته كانت غاية في الظهور والكثرة، ومن الله متعلق برسول، ولم يسلك طريق الإضافة ليتأتى تنوين الرسول فيشعر بتعظيم هذا الرسول. وجملة يتلو صحفا إلى آخرها صفة ثانية أو حال، وهي إدماج بالثناء على القرآن، إذ الظاهر أن الرسول الموعود به في كتبهم لم يوصف بأنه يتلو صحفا مطهرة. والتلاوة إعادة الكلام دون زيادة عليه ولا نقص به، سواء كان كلاما مكتوبا أو محفوظا عن ظهر قلب. ففعل يتلو مؤذن بأنه يقرأ عليهم كلاما لا تبدل ألفاظه، وهو الوحي المنزل عليه. والصحف الأوراق والقراطيس التي تجعل لأن يكتب فيها، وتكون من رق أو جلد أو من خرق، وتسمية ما يتلوه الرسول صحفا مجاز بعلاقة الأيلولة، لأنه مأمور بكتابته، فهو عند تلاوته سيكون صحفا. فهذا المجاز كقوله إني أراني أعصر خمرا، وهذا إشارة إلى أن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بكتابة القرآن في الصحف وما يشبه الصحف من أكتاف الشاء والخرق والحجارة، وأن الوحي المنزل على الرسول سمي كتابا في قوله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، لأجل هذا المعنى. وتعدية فعل يتلو إلى صحفا مجاز مرسل مشهور ساوى الحقيقة، قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب، وهو باعتبار كون المتلو مكتوبا، وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم القرآن عن ظهر قلب ولا يقرأه من صحف، فمعنى يتلو صحفا يتلو ما هو مكتوب في صحف، والقرينة ظاهرة وهي اشتهار كونه صلى الله عليه وسلم أميا. ووصفت الصحف بمطهرة، وهو وصف مشتق من الطهارة المجازية، أي كون معانيه لا لبس فيها ولا تشتمل على ما فيه تضليل، وهذا تعريض ببعض ما في أيدي أهل الكتاب من التحريف والأوهام. ووصفت الصحف التي يتلوها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن فيها كتبه، والكتب جمع كتاب وهو فعال اسم بمعنى المكتوب. فمعنى كون الكتب كائنة في الصحف أن الصحف التي يكتب فيها القرآن تشتمل على القرآن، وهو يشتمل على ما تضمنته كتب الرسل السابقين مما هو خالص من التحريف والباطل. وهذا كما قال تعالى مصدق لما بين يديه، وقال إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فالقرآن زبدة ما في الكتب الأولى ومجمع ثمرتها، فأطلق على ثمرة الكتب اسم كتاب على وجه مجاز الجزئية. والمراد بالكتب أجزاء القرآن أو سوره، فهي بمثابة الكتب. والقيمة المستقيمة أي شديدة القيام، الذي هو هنا مجاز في الكمال والصواب، وهذا من تشبيه المعقول بالمحسوس تشبيها بالقائم لاستعداده للعمل النافع، وضده العوج. قال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، أي لم يجعل فيه نقص الباطل والخطأ. فالقيمة مبالغة في القائم مثل السيد للسائد والميت، وتأنيث الوصف لاعتبار كونه وصفا لجمع. قال الله عز وجل وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. ارتقاء في الإبطال، وهو إبطال ثاني لدعواهم بطريق النقض الجدلي المسمى بالمعارضة، وهو تسليم الدليل والاستدلال لما ينافي ثبوت المدلول، وهذا إبطال خاص بأهل الكتاب اليهود والنصارى. ولذلك أظهر فاعل تفرق ولم يقل وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءتهم البينة، إذ لو أضمر لتوهمت إرادة المشركين من جملة معاري الضمير بعد أن أبطل زعمهم بقوله رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، ارتقى إلى إبطال مزاعمهم إبطالا مشوبا بالتكذيب وبشهادة ما حصل في الأزمان الماضية. فيجوز أن تكون الواو العاطفي عاطفة إبطالا على إبطال، ويجوز أن تكون واو الحال. والمعنى كيف يزعمون أن تمسكهم بما هم عليه من الدين مغين بوقت أن تأتيهم البينة، والحال أنهم جاءتهم بينة من قبل ظهور الإسلام، وهي بينة عيسى عليه السلام، فتفرقوا في الإيمان به، فنشأ من تفرقهم حدوث ملتين اليهودية والنصرانية. والمراد بهذه البينة الثانية مجيء عيسى عليه السلام، فإن الله أرسله كما وعدهم أنبياؤهم أمثال إلياس واليسع وأشعياء، وقد أجمع اليهود على النبي الموعود به تجديد الدين الحق، وكانوا منتظرين المخلص، فلما جاءهم عيسى كذبوه، أي فلا يطمعوا في صدقهم فيما زعموا من انتظار البينة بعد عيسى، وهم قد كذبوا ببينة عيسى، فتبين أن الجحود والعناد شنشنة فيهم معروفة. والمراد بالتفرق تفرق بين إسرائيل بين مكذب عيسى ومؤمن به، وما آمن به إلا نفر قليل من اليهود. وجعل التفرق كناية عن إنكار البينة، لأن تفرقهم كان اختلافا في تصديق بينة عيسى عليه السلام، فاستعمل التفرق في صريحه وكنايته لقصد إدماج مذمتهم بالاختلاف بعد ظهور الحق، كقوله وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فالتعريف في البينة المذكورة ثانيا يجوز أن يكون للعهد الذهني أو للمعهود بين المتحدث عنهم، وهي بينة أخرى غير الأولى، وإعادتها من إعادة النكرة نكرة مثلها، إذ المعرف بلام العهد الذهني بمنزلة النكرة، أو من إعادة المعرفة المعهودة معرفة مثلها، وعلى كلا الوجهين لا تكون المعادة عين التي قبلها. وقد أطبقت كلمات المفسرين على أن معنى قوله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة أنهم ما تفرقوا عن اتباع الإسلام، أي تباعدوا عنه إلا من بعد ما جاء محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا تأويل للفظ التفرق، وهو صرف عن ظاهره بعيد، فأشكل عليهم وجه تخصيص أهل الكتاب بالذكر، مع أن التباعد عن الإسلام حاصل منهم ومن المشركين. وجعل المراد بالبينة الثانية عين المراد بالأولى، وهي بينة محمد صلى الله عليه وسلم. سوى أن الفخر ذكر كلمات تنبئ عن مخالفة المفسرين في محمل تفرق الذين أوتوا الكتاب، فإنه بعد أن قرر المعنى بما يوافق كلام بقية المفسرين أتى بما يقتضي حمل التفرق على حقيقته، وحمل البينة الثانية على معنى مغاير لمحمل البينة الأولى، إذ قال: المقصود من هذه الآيات تسلية محمد صلى الله عليه وسلم، أي لا يغمنك تفرقهم، فليس ذلك لقصور في الحجة بل لعنادهم. فسلفهم هكذا كانوا لم يتفرقوا في السبب وعبادة العجل إلا من بعد ما جاءتهم البينة، فهي عادة قديمة لهم. وهو معارض لأول كلامه، ولعله بدا له هذا الوجه وشغله عن تحريره شاغل، وهذا مما تركه الفخر في المسودة. قال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا إبطال ثالث لتنصلهم من متابعة الإسلام بعلة أنهم لا يتركون ما هم عليه حتى تأتيهم البينة، وزعمهم أن البينة لم تأتهم، وهو إبطال بطريق القول بالموجب في الجدل، أي إذا سلمنا أنكم موصون بالتمسك بما أنتم عليه لا تنفكون عنه حتى تأتيكم البينة، فليس في الإسلام ما ينافي ما جاء به كتابكم، لأن كتابكم يأمر بما أمر به القرآن، وهو عبادة الله وحده دون إشراك. وذلك هو الحنيفية، وهي دين إبراهيم الذي أخذ عليهم العهد به، فذلك دين الإسلام، وذلك ما أمرتم به في دينكم. فلك أن تجعل الواو عاطفة على جملة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلى آخره، ولك أن تجعل الواو للحال، فتكون الجملة حالا من الضمير في قوله حتى تأتيهم البينة، والمعنى والحال أن البينة قد أتتهم، إذ جاء الإسلام بما صدق قول الله تعالى لموسى عليه السلام: أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم وأجعل كلامي في فمه، وقول عيسى عليه السلام: فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. والتعبير بالفعل المسند المجهول مفيد معنيين، أي ما أمروا في كتابهم إلا بما جاء به الإسلام، فالمعنى وما أمروا في التوراة والإنجيل إلا أن يعبدوا الله مخلصين إلى آخره. فإن التوراة أكدت على اليهود تجنب عبادة الأصنام، وأمرت بالصلاة وأمرت بالزكاة أمرا مؤكدا مكررا، وتلك هي أصول دين الإسلام قبل أن يفرض صوم رمضان والحج. والإنجيل لم يخالف التوراة أو المعنى وما أمروا في الإسلام إلا بمثل ما أمرهم به كتابهم، فلا معذرة لهم في الإعراض عن الإسلام على كلا التقديرين. ونائب فاعل أمروا محذوف للعموم، أي ما أمروا بشيء إلا بأن يعبدوا الله. واللام في قوله ليعبدوا الله هي اللام التي تكثر زيادتها بعد فعل الإرادة وفعل الأمر، وتقدم ذكرها عند قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم في سورة النساء، وقوله: وأمرنا لنسلم لرب العالمين في سورة الأنعام. وسماها بعض النحاة لام أن، والإخلاص التصفية والإنقاء، أي غير مشاركين في عبادته معه غيره. والدين الطاعة، قال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وحنفاء جمع حنيف، وهو لقب للذي يؤمن بالله وحده دون شريك. قال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وهذا الوصف تأكيد لمعنى مخلصين له الدين، مع التذكير بأن ذلك هو دين إبراهيم عليه السلام الذي ملئت التوراة بتمجيده واتباع هديه، وإقامة الصلاة من أصول شريعة التوراة كل صباح ومساء، وإيتاء الزكاة مفروض في التوراة فرضا مؤكدا، واسم الإشارة في قوله وذلك دين القيمة متوجه إلى ما بعد حرف الاستثناء، فإنه مقترن باللام المسماة لام أن المصدرية، فهو في تأويل مفرد أي إلا بعبادة الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، أي والمذكور دين القيمة. ودين القيمة يجوز أن تكون إضافته على بابها، فتكون القيمة مرادا به غير المراد بدين مما هو مؤنث اللفظ مما يضاف إليه دين، أي دين الأمة القيمة أو دين الكتب القيمة، ويرجح هذا التقدير أن دليل المقدر موجود في اللفظ قبله، وهذا إلزام لهم بأحقية الإسلام وأنه الدين القيم. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة. ويجوز أن تكون الإضافة صورية من إضافة المنصوف إلى الصفة، وهي كثيرة الاستعمال وأصله الدين القيم، فأنيث الوصف على تأويل دين بملة أو شريعة، أو على أن التاء المبالغة في الوصف مثل تاء علامة والباء واحد، وعلى كلا التقديرين فالمراد بدين القيمة دين الإسلام. والقيمة الشريرة الاستقامة وقد تقدم آنفا. فالمعنى وذلك المذكور هو دين أهل الحق من الأنبياء وصالحي الأمم، وهو عين ما جاء به الإسلام. قال تعالى في إبراهيم: ولكن كان حنيفا مسلما. وقال عنه عن إسماعيل: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وحكى عنه عن يعقوب قولهما: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سليمان: وكنا مسلمين. وقد مضى القول في ذلك عند قوله تعالى: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون في سورة البقرة. والإشارة بذلك إلى الذين أمروا به، أي مجموع ما ذكر، هو دين الإسلام، أي هو الذي دعاهم إليه الإسلام، فحسبوه نقضا لدينهم. فيكون مهيع الآية مثل قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقوله: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، والمقصود إقامة الحجة على أهل الكتاب وعلى المشركين تبعا لهم بأنهم أعرضوا عما هم يتطلبونه، فإنهم جميعا مقرون بأن الحنيفية هي الحق الذي أقيمت عليه الموسوية والعيسوية. والمشركون يزعمون أنهم يطلبون الحنيفية ويأخذون بما أدركوه من بقاياها، ويزعمون أن اليهودية والنصرانية تحريف للحنيفية، فلذلك كان عامة العرب غير متهودين ولا متنصرين، ويتمسكون بما وجدوا آباءهم متمسكين به، وقل منهم من تهودوا أو تنصروا، وذهب نفر منهم يتطلبون آثار الحنيفية مثل زيد بن عمرو بن نفيل ومية بن أبي الصلت. وخص الضمير بأهل الكتاب لأن المشركين لم يؤمروا بذلك قبل الإسلام. قال تعالى: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. بعد أن أنحى على أهل الكتاب والمشركين معا، ثم خص أهل الكتاب بالطعن في تعللاتهم والإبطال لشبهاتهم التي يتابعهم المشركون عليها، أعقبه بوعيد الفريقين جمعا بينهما كما ابتدأ الجمع بينهما في أول السورة، لأن ما سبق من الموعظة والدلالة كاف في تدليل أنفسهم للموعظة. فالجملة استئناف ابتدائي، وقدم أهل الكتاب على المشركين في الوعيد استتباعا لتقديمهم عليهم في سببه كما تقدم في أول السورة، ولأن معظم الرد كان موجها إلى أحوالهم من قوله: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، إلى قوله: دين القيمة. ولأنه لو آمن أهل الكتاب لقامت الحجة على أهل الشرك. ومن بيانية مثل التي في قوله: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وتأكيد الخبر بإن للرد على أهل الكتاب الذين يزعمون أنهم لا تمسهم النار إلا أياما معدودة، فإن الظرفية التي اقتضتها فيه تفيد أنهم غير خارجين منها، وتأكيد ذلك بقوله: خالدين فيها، وأما المشركون فقد أنكروا الجزاء رأسا. والإخبار عنهم بالكون في نار جهنم إخبار بما يحصل في المستقبل بقارنة مقام الوعيد، فإن الوعيد كالوعد يتعلق بالمستقبل، وإن كان شأن الجملة الإسمية غير المقيدة بما يعين زمان وقوعها أن تفيد حصول مضمونها في الحال، كما تقول زيد في نعمة. وجملة أولئك هم شر البريئة كالنتيجة لكونهم في نار جهنم خالدين فيها، فلذلك فصلت عن الجملة التي قبلها، وهو إخبار بسوء عاقبتهم في الآخرة. وأريد بالبريئة هنا البريئة المشهورة في الاستعمال وهم البشر، فالاعتبار للشياطين في هذا الاسم، وهذا يشبه الاستغراق العرفية، والبريئة فعيلة من برأ الله الخلق أي صورهم. ومعنى كونهم شر البريئة أنهم أشد الناس شرا، فشر هنا أفعل تفضيل أصله أشر مثل خير الذي هو بمعنى أخير، فإضافة شر إلى البريئة على نية من التفضيلية، وإنما كانوا كذلك لأنهم ضلوا بعد تلبسهم بأسباب الهدى. فأما أهل الكتاب فلأن لديهم كتابا فيه هدى ونور فعدلوا عنه، وأما المشركون فلأنهم كانوا على الحنيفية فأدخلوا فيها عبادة الأصنام، ثم إنهم أصروا على دينهم بعدما شاهدوا من دلائل صدق محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به القرآن من الإعجاز والإنباء بما في كتب أهل الكتاب، وذلك مما لم يشاركهم فيه غيرهم، فقد اجتنوا لأنفسهم الشر من حيث كانوا أهلا لنوال الخير، فحسرتهم على أنفسهم يوم القيامة أشد من حسرة من عداهم، فكان الفريقان شرا من الوثنيين والزنادقة في استحقاق العقاب لا فيما يرجى منهم من الاقتراب. وأقحم اسم الإشارة بين اسم إن وخيرها وخبرها للتنبيه على أنهم أحرياء بالحكم الوارد بعد اسم الإشارة من أجل الأوصاف التي قبل اسم الإشارة، كما في قوله أولئك على هدى من ربهم. وتوسيط ضمير الفصل لإفادة اختصاصهم بكونهم شر البريئة، لا يشاركهم في ذلك غيرهم من فرق أهل الكفر لما علمت آنفا. ولا يرد أن الشياطين أشد شرا منهم لما علمت أن اسم البريئة اعتبر إطلاقه على البشر. والبريئة قرأه نافع وحده وابن ذكوان عن ابن عامر بهمز بعد الياء فعيلة من برأ الله إذا خلق، وقرأه بقية العشرة بياء تحتية مشددة دون همز على تسهيل الهمزة بعد الكسرة ياء، وإدغام الياء الأولى في الياء الثانية تخفيفا، وإثبات الهمزة لغة أهل الحجاز، والتخفيف لغة لبقية العرب، كما ترك الهمزة في الدرية والنبيء. قال سيبويه: ليس أحد من العرب إلا ويقول تنبأ مسيلمة بالهمز، غير أنهم تركوا الهمز في النبي كما تركوه في الدرية والبرية، إلا أهل مكة فإنهم يهمزونهما ويخالفون العرب في ذلك. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. قوبل حال الكفرة من أهل الكتاب وحال المشركين بحال الذين آمنوا بعد أن أشير إليهم بقوله: وذلك دين القيمة، استيعابا لأحوال الفرق في الدنيا والآخرة، وجريا على عادة القرآن في تعقيب نذارة المنذرين ببشارة المطمئنين وما ترتب على ذلك من الثناء عليهم. وقدم الثناء عليهم على بشارتهم على عكس نظم الكلام المتقدم في ضدهم، ليكون ذكر وعدهم كالشكر لهم على إيمانهم وعمالهم، فإن الله شكور. والجملة استئناف بياني ناشئ عن تكرر ذكر الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فإن ذلك يثير في نفوس الذين آمنوا من أهل الكتاب والمشركين تساؤلا عن حالهم، لعل تأخر إيمانهم إلى ما بعد نزول الآيات في التنديد عليهم يجعلهم في انحطاط درجة. فجاءت هذه الآيات مبينة أن من آمن منهم هو معدود في خير البريئة. والقول في اسم الإشارة وضمير الفصل والقصر وهمز البريئة كالقول في نظيره المتقدم. واسم الإشارة والجملة المخبر بها عنه جميعها خبر عن اسم إتنا، وجملة جزاؤهم عند ربهم جنات عدن إلى آخرها مبينة لجملة أولئك هم خير البريئة. وعند ربهم ظرف وقع اعتراضا بين جزاؤهم وبين جنات عدن، للتنويه بعظم الجزاء بأنه مدخر لهم عند ربهم تكريمة لهم لما في عنده من الإيماء إلى الحظوة والعناية، وما في لفظ ربهم من الإيماء إلى إجزال الجزاء بما يناسب عظم المضاف إليه عنده، وما يناسب شأن من يرب أن يبلغ بمربوبه عظيم الإحسان. وإضافة جنات إلى عدن لإفادة أنها مسكنهم، لأن العدن الإقامة، أي ليس جزاؤهم تنزها في الجنات بل أقوى من ذلك بالإقامة فيها. وقوله خالدين فيها أبدا بشارة بأنها مسكنهم الخالد. ووصف الجنات بي تجري من تحتها الأنهار لبيان منتهى حسنها، وجري النهر مستعار لانتقال السيل تشبيها لسرعة انتقال الماء بسرعة المشي، والنهر أخدود عظيم في الأرض يسيل فيه الماء فلا يطلق إلا مجموع الأخدود ومائه. وإسناد الجري إلى الأنهار توسع في الكلام، لأن الذي يجري هو ماؤها وهو المعتبر في ماهية النهر. وجعل جزاء الجماعة جمع الجنات، فيجوز أن يكون على وجه التوزيع، أي لكل واحد جنة، كقوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم، وقولك: ركب القوم دوابهم، ويجوز أن يكون لكل أحد جنات متعددة والفضل لا ينحصر. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وجملة رضي الله عنهم حال من ضمير خالدين، أي خالدين خلودا مقارنا لرضا الله عنهم، فهم في مدة خلودهم فيها محفوفون بآثار رضا الله عنهم، وذلك أعظم مراتب الكرامة. قال تعالى: ورضوان من الله أكبر، ورضي الله تعلق إحسانه وإكرامه لعبده. وأما الرضا في قوله ورضوا عنه فهو كناية عن كونهم نالهم من إحسان الله ما لا مطلب لهم فوقه، كقول أبي بكر في حديث الغار: فشرب حتى رضيت. وقول مخرمة: حين أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قباء راضي مخرمة، وزاده حسن وقع هنا ما فيه من المشاكلة. قال الله عز وجل: ذلك لمن خشي ربه. تذييل آت على ما تقدم من الوعد للذين آمنوا والوعيد للذين كفروا، بين به سبب العطاء وسبب الحرمان، وهو خشية الله تعالى بمنطوق الصلة ومفهومها. والإشارة إلى الجزاء المذكور في قوله جزاؤهم عند ربهم، يعني أن السبب الذي أنالهم ذلك الجزاء هو خشيتهم الله، فإنه لما خشوا الله توقعوا غضبه إذا لم يصغوا إلى من يقول لهم إني رسول الله إليكم، فأقبلوا على النظر في دلائل صدق الرسول فاهتدوا وآمنوا. وأما الذين آثروا حظوظ الدنيا فأعرضوا عن دعوة رسول من عند الله ولم يتوقعوا غضب مرسله فبقوا في ضلالهم. فما صدقوا من خشي ربه هم المؤمنون، واللام للملك أي ذلك الجزاء للمؤمنين الذين خشوا ربهم، فإذا كان ذلك ملكا لهم لم يكن شيء منه ملكا لغيرهم، فأفاد حرمان الكفرة المتقدم ذكرهم وتم التذييل. وفي ذكر الرب هنا دون أن يقال ذلك لمن خشي الله تعريض بأن الكفار لم يروا حق الربوبية إذ لم يخشوا ربهم، فهم عبيد سوء. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.